طيب وشيخ سؤال ثاني لو تكرمت، هل من السنة الصلاة على النبي 10 مرات في الصباح والمساء؟ لا، ليس لهذا أصل. ليس لهذا أصل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون الإنسان مديما لها في كل وقت، لا سيما في يوم الجمعة. نعم، وليس لها عدد محدد. ليس لها عدد محدد. جزاكم الله خير يا شيخ. أنت لطيف.